ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث وهذا الكتاب الجليل لمحدث الشام العلامة القاسمي. انتهينا من الكلام على الأحاديث الضعيفة، والفارق بين أن أقول هذا حديث ضعيف أو هذا حديث إسناده ضعيف، وأيضا تضعيف الإسناد لا يستلزم تضعيف الحديث، وبينا روابط وشروط العمل بالحديث الضعيف، وأيضا بينا المآخذ على رواية الحديث الضعيف. قال المقصد 38 ذكر أنواع تشترك في الصحيح والحسن والضعيف. وطبعا قدم هذه المسألة، المسألة لابد أن تقدم من الأول، يعني من أول الكتاب، لكن هو ترتيب المصنف وأنا نمشي ونسير على ترتيبه لا عكس على ذلك، طالما نستوعب المسائل الحديثية. ذكر أنواع تشترك في الصحيح والحسن والضعيف. قال المسند، مسند هو المعتمد، هذا بالنسبة للإيش في اللغة وما أسند إليه. المسند هو اسم مفعول أسند، والمسند يأتي في الاصطلاح على معاني ثلاثة. المسند هو الحديث الذي رواه المصنف أو رواه الراوي وبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن أن يكون موصولا أو فيه انقطاع، المهم أنه ينمي يرفعه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروي أبو داود في مناصيره مثلا، يروي أبو داود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يروي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند. ليش؟ لأنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو رواية الحديث بالسلسلة، سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك هو الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أيضا بمعنى الكتاب الذي جمع فيه المصنف روايات كل صاحب من الصحابة على حدة، كمسند أحمد، فمسند أحمد جمع فيه روايات إيش؟ الصحابة، مسند أبي بكر، مسند أبي هريرة، مسند عمار، مسند خالد، مسند عبد الله بن عباس، فهو المسند الكتاب الذي جمع فيه مصنفه روايات كل صاحب على حدة، فأسند الروايات إلى صاحب واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا المسند يأتي بمعنى السند اللي هو رجال الإسناد. المسند هو ممكن أكون واهم في الثالثة، يحتاج لمراجعة الثالثة. المسند هو الراوي الذي يسند الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصاحب أو إلى التابعي، هم أنه يسند الحديث، أسند الحديث، يقول أسنده فلان فلان، يعني رواه برجاله إلى منتهى، رواه برجاله إلى منتهى، والسند هم رجال السند، سلسلة الإسناد. كمسند أحمد، ما عندك مسند، مسند أحمد، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند الطيالسي أبو داود، هذه مسانيد كلها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على المتصل، ويفرق بين المتصل والمسند على أن المتصل هو ما اتصل سنده إلى الراوي الأعلى، سواء كان مرفوعا أو مقوفا أو مقطوعا، مهم أن المتصل هو من رواه التلميذ عن شيخه عن شيخه عن شيخه باتصال دون انقطاع إلى من أوقف عنده الحديث، إما النبي صلى الله عليه وسلم، إما أبي بكر، إما عمر، إما ابن عمر، إما الزبير، إما سعيد بن المسيب. الغرض المقصود أن المتصل هو ما اتصل سنده، يبقى هناك اتفاق وافتراق بين المسند وبين المتصل على هذا التعريف. إيش العلاقة بينهما؟ أين الاتفاق؟ محل الاتفاق والافتراق. سؤال مفهوم ولا مفهوم؟ سؤال مفهوم؟ إيش العلاقة بين المسند وبين المتصل؟ تعريف المسند هو الحديث المسلسل، هو الذي يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث برجال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيه إيش؟ الاتصال، يعني ممكن يكون فيه انقطاع في الوسط، ممكن يكون فيه انقطاع في الوسط، المهم أنه يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسند. المتصل هو اتصال السند رجال الإسناد من التلميذ إلى الشيخ إلى الشيخ إلى الشيخ إلى المنتهى، سواء كان عن صاحب عن التابع عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وين بقى مواطن الاتفاق والافتراق؟ أنا أريد مواطن الاتفاق والافتراق بالتصريح. مواطن الافتراق هي كذا، مواطن الاتفاق كذا، يتفقان ويفترقان. أحسنت. ده من الفوارق، أن المتصل لابد عن إيش؟ أن سلسلة الإسناد تكون غير منقطعة، ليس لا انقطاع فيها، من التلميذ على إلى الشيخ إلى الشيخ إلى الشيخ. نعم. لكن المسند لا يشترط فيه، ممكن يقع في الوسط انقطاع وخلل، ممكن يقع انقطاع. نعم. أحسنت. من الفارق أيضا المسند لابد يكون يبلغ به غير المسند، وليس كذلك فيش المتصل. المتصل الشرط الوحيد فيه هو سلسلة الإسناد من التلميذ إلى الشيخ. أحسنت. طيب، ثم بعد ذلك انتقل إلى التعريف الثالث وهو المرفوع. هذا ها موضوع الاتفاق. الاتفاق أنهما يتفقان في أنه لو المسند إذا اتصل السند، رواية السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسند، وأيضا إذا اتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى متصل، يبقى مسند موصول. مفهوما ويشوفون. يعني متى يتفقان؟ لما المتصل سلسلة الإسناد من التلميذ إلى الشيخ، على الشيخ عن الشيخ عن الشيخ الذي فوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا المسند إذا اتصل، إحنا قلنا ليس شرطا جازما أنه يكون في اتصال، لكن لو وقع الاتصال يسمى مسندا ولا ما يسمى؟ نسميه مسند. فالمسند والمتصل اتفق هنا عندما يبلغ به الى النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا سلسله السماع موجوده في السماع موجود في رجال السند من التلميذ عن الشيخ. نعم. قال انا ممكن يشتركان في الحكم، لان ممكن المتصل يكون حكمه ضعيف والمسند يكون حكمه ضعيف، وممكن ايضا يكون حكمه صحيح وحكمه صحيح، يشتركان في هذه المساله. نعم. ثم انتقل بعد ذلك المصنف الى الكلام على الحديث المرفوع. الحديث المرفوع، الحديث لغة ضد القديم، هذا لغة. طيب، شرعا اصطلاحا كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. من قول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، ولا أمرتهم بتأخير العشاء. من قول أو فعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع. وفي زيادة في رواية أبي هريرة قال وكان يرفع يديه إذا قام من الركعتين. فهذا كله نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها أرضاه تبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه، وأنه إذا حتى إن وضعت كوب الماء على الظهر يكون مستقيما لا يسقط. فمن قول أو فعل أو تقرير، تقرير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتعبد بعبادة فيقر على ذلك، فهذه سنة تسمى سنة تقريرية. لما نسميها سنة تقريرية؟ لما؟ لأن الرسول سكت عنها. بالتفسير بقى الآخر هو هذا الذي أريده. لا، لو كانت منكرة لأنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تغضب الرب جل في علاه، أو أنها لا تتضمن الشرع أو لا تندرج تحت الشرع، لابد أن ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، كما في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها أرضاها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. وأيضا أنس لما قال ما مست يدي دباجا ولا حريرا مثل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله، يبين حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما لم أفعله لما لم تفعل. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يؤول ذلك أو يحيل ذلك على القدر. وصفة خلقية هو أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم صفته كذا، كان له لما، وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجمل من القمر وأنه كان مستديرا. كل هذه الروايات تثبت الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ينقسم إلى أقسام ثلاث، ذكر هو القسم الأول منه، حديث مرفوع القسم الذي أتى به، وحديث مقطوع، والمفروض هذا يكون الثالث، وحديث موقوف. فإن الحديث يشمل أنواع وأصناف وأقسام ثلاث، حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع. الحديث المرفوع هو الذي يبلغ به الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى متى نقول هذا الحديث مرفوع؟ إذا قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قال البخاري قال رسول الله، هذا مرفوع. مرفوع لكنه معضل، دعك من الانقطاع الآن، لكن نتكلم ليش مرفوع؟ لأنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش مرفوع؟ لأنه نسب للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش مرفوع؟ لأنه ينمي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليش مرفوع؟ لأنه يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان معضلا. يسمى مرفوعا لكن مرفوع ضعيف. الغرض المقصود أن الحديث حديث مرفوع ولو كان معلقا حتى من أول الإسناد يبقى معلق. أنت أردت أن تشير إلى ذلك أحسنت. عامة الإعضال والإيش والتعليق لهما نوع اتفاق وافتراق، لكن أنا أردت التمثيل فقط على أننا لا ننظر في صحة المرفوع أو ضعف المرفوع، لا، نحن نبين الآن ليعرف الإخوة هذا حديث مرفوع. إذا سمع الراوي أو الخطيب أو سمع العالم يقول حديث مرفوع يعلم بذلك أن هذا الحديث نصب لمن؟ لرسول الله، ولسنا ننظر في الصحة أو الضعف. هذا معنى الحديث المرفوع. الحديث الثاني حديث موقوف الذي يبلغ به الراوي إلى الصحابي. يبقى ليش هو موقوف؟ لأنه قال فيه قال ابن عباس، قال أبو هريرة، قال عبد الله بن عمرو بن العاص، قال أبو بكر، قال عمر. فإذا الحديث الموقوف لو سمعت عالما يتكلم بأحاديث ويقول هذا الحديث صحيح كالشمس لكنه موقوف، قلنا لما موقوف لما وقفت عليه؟ قال لا، الموقوف هو الذي رواه الصاحب ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الحديث المقطوع الذي يبلغ به الراوي إلى التابعي. وهذه نلفت لإخواننا المحدثين إن في فارق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع، لما هذا الحديث مقطوع؟ لأن هذا من قول سعيد بن المسيب. لما هذا الحديث مقطوع؟ لأنه وقف به عند عامر الشعبي بن شرحبيل بن شرحيل. لما هذا مقطوع؟ لأنه قاله أبو سلمة بن عبد الله بن عوف. لما ابن عبد الرحمن بن عوف؟ لما هو مقطوع؟ لأنه قاله عروة بن الزبير. لما مقطوع؟ لأنه قاله عبد الله بن الزبير. لما مقطوع؟ لأنه قال ابن عبد الله بن عباس نائم ما زالوا نائمين. ها خطأ، لا ده موقوف، دخلنا الموقوف. ليش؟ عبد الله بن الزبير صاحب، عبد الله بن عباس صاحب، ده خرج من حيز المقطوع إلى الموقوف. فالموقوف يقف فيه عند الصاحب، والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع يقف فيه عند التابعي. هذا الحديث كما قلنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. تصنيف الحديث مرفوع أو مقطوع أو موقوف، وبينا متى يكون مرفوعا إذا بلغ به إلى ابن عباس بالذات، لأن ابن عباس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، صح؟ لا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف إذا بلغ به إلى ابن عباس أنه صح، والمقطوع ما بلغ به إلى التابعي. طيب المرفوع هو أول ما تكلم عنه وقال المرفوع هو ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصاحب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون النظر، بغض النظر بغض الطرف عن الصحة أو الضعف. المرفوع ينقسم إلى جزئين. خلاص، المرفوع هو ما رفعه الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون النظر بغض النظر عن الصحة أو الضعف. المرفوع له حكمان أو قل له قسمان. قسم مرفوع حقيقة وهو الأقوى لأنه من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثمرة أن تعرف التصنيف كما سأبين لك. الحديث المرفوع حقيقة أو حكما، لو تعارض المرفوع حقيقة وحكما عند التعارض عندما يكون الظاهر التعارض، طب لما أنا أقيد هذا الكلام؟ لما أصحح كلامي الذي أخطأت فيه وقلت عند التعارض؟ لا، أستدرك عندما يكون ظاهر الحديثين التعارض. لما؟ مين بقى الاثنين دول؟ لا، سواء المرفوع حقيقة حكما من مشكات واحدة دلل على كلامه. وإيش يعني مش من مشكات واحدة؟ انت كلامك صحيح، انا بهزك عشان تأتي بالصح. ها؟ ليش اكيد بالظاهر؟ لا، ده اكيد ظاهره متعارض، اخطأت. صح كده، ظاهره متعارض عند الناظر، عند المجتهد، عند المحدث، عند العالم، ظاهره متعارض، لكن في حقيقة الامر لا تعارض، لكن فهمنا لم يصل الى الجمع. فاهم؟ طيب ايش بقى اللي جعلك تقطع بهذا الكلام؟ وين الدليل؟ احسنت، هذا هو. قل قال الله تعالى اتكم الرسول فخذوه، يبقى كل ما اتكم الرسول هذا وحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقول الله تعالى في سوره النساء افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه. يبقى اذا لو كان من عند الله لا تجد فيه ثمة اختلاف بحال من الاحوال. لا، ده في تقييد قال كثيرا على احسنت، هذا قيد اغلبي، يعني الواقع ان كلام غير الله الاختلاف فيه كثير، ده الواقع، دي صفة كشفة. لكن كلام الله لا اختلاف فيه البتة. فلذلك نقول عندما يكون ظاهر الحديثين التعارض حقيقة وحكما فنقدم الحقيقة لأنه الأقوى. ليش هو الأقوى؟ لأنه من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما حكما هو من قول الصاحب وله حكم الرفع. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المرفوع حقيقة مثل قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله عليكم صلاة هي من العشاء إلى الفجر، وهي صلاة إيش؟ الوتر، صلاة الوتر. فهذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا كله مرفوع حكما لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حكما يعني نسلم ما قاله، ما قال الصاحب قال رسول الله، ولا قال الصاحب سمعت رسول الله، ولا قال الصاحب أوصاني خليلي كما قال أبو هريرة رضي الله عنه رضاه. لا، ما يرفع الصاحب، ما يرفع. طب إيش السبب ما يرفعه؟ إذا كنت أنت قلت أن الحديث حكما يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يقل قال رسول الله؟ نقول ممكن يكون من إيش؟ من الرواة تحت، الرواة لم ينشط الراوي أو غفلة فلم يسمع الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فأدى ما سمعه أمانة. لكن لما نظرنا في الحديث فوجدنا أنه لا مجال للعقل فيه. هنا بالنسبة حكما له أصناف حتى لا أشعبها، أقول كيف يكون الحديث، أو كأن سائلا الآن يقف ويقول كيف يكون الحديث حكمه حكم الرفع. أقول واحد، إذا قال الصاحب أمرنا أو نهينا، إذا قال الصاحب أمرنا يبقى جاء أمر، نهينا جاء نهي، هذا بالاتفاق على خلاف ضعيف سنبينه أنه في حكم الرفع، لأن الآمر النهي هو من أخطأتم، أخطأتم هو طبعا نقول نعم الآمر النهي هو الله والرسول مبلغ عن الله، أو في قول أصولي أن الآمر النهي هو الله والآمر النهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسألة بيناها أن هناك خلاف أصولي بين العلماء هل الرسول مشرع أم لا، لكن نحن رجحنا إيش؟ أن نسلم ناقل للشرع. فيبقى إذن أقول عندما يقول أمرنا أو نهينا يبقى الأمر جاء من الله والنسلم ناقل عن الله جل في علاه. بعضهم قال لا، هذا الكلام خاص بأبي بكر فقط، لأن أبا بكر لم يؤمر عليه أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أمرنا أو نهينا يبقى هذا باتفاق وإجماع أن الآمر لأبي بكر هو من؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، قالوا أبو بكر فقط. فهذا كلام من الضعف المكان، حتى أن بعض العلماء قال وهذا كلام غريب جدا، يعني لا يصح أن يقال في مثل هذا الباب أمرنا أو نهينا، أن الأصل المتبادل للذهن الأصل الأصيل أن الآمر النهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قول عائشة في مقدمة صحيح مسلم، روى عن عائشة أنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، قالت أمرنا، من الذي أمر عائشة؟ يبقى في حكم المرفوع ولا مش في حكم المرفوع؟ معايا ليش في حكم المرفوع؟ طيب ليش ما قالش ده مرفوع؟ ها، لأن ما فيش تصريح بأن سلم قال ذلك، لكن عندنا النظر غلبة الظن أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والتعزيم طبعا أصلا مسألة العزم في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لا حوجة ولا عواز له، لأن النهي الأصل فيه التحريم، لكن قالت الشاهد نهينا عن اتباع الجنائز، من الذي نهاه؟ أجيبه، من الذي نهاه؟ يبقى هذا الحديث حديث أخطأته، حديث حكمه حكم الرفع ليس حديث مرفوع. لو قلنا موقوف وسكتنا ما ينفعش، عايز تقول بقى بفزلكة المحدث موقوف له حكم الرفع لأنه من قول الصاحب، هقول لك ايضا عندما يقول نهينا وين قول الصاحب، وين القول الذي نسب له؟ فالفزلكة ما تجيش هنا، فالفزلكة تيجي امتى؟ لما يقول من السنة، ما تأتي هنا لانه قد نهينا قوله ده نسب لنفسه، بس هو قد نهينا يبقى ايش معناها؟ من الذي نهى؟ قل يبقى صحيح انه لا اقول مرفوعا، لكن اقول هذا له حكم المرفوع. فأمرنا أو نهينا، أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور ويعتزل الحيض المصلى، أيضا هذا إيش؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جيد، الثاني قول الصاحب من السنة كذا، لو قال من السنة كذا هذا أيضا حكم حكم الرفض. وطبعا شوش عليها بعض برض العلماء لم يسلم قول من مخالفة، لكن المخالفة ضعيف. قال بعضهم لا، من السنة تحتمل أن تكون سنة النبي أو سنة الخلفاء. قلنا كيف ذلك؟ قال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أكملوا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فممكن تكون سنة عمر، سنة أبي بكر، سنة عثمان. نقول لا، هذا خلاف الأصل، وخلاف الأصل لا نصل إليه إلا بقرينة قوية أو بدليل قوي. يبقى من السنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثاله مثال قول من؟ ها ابن عمر. إيش هو؟ أحسنت، صح. ابن عمر الحجاج لما قال له إن أردت السنة فافعل كذا، صح، أردت السنة يبقى أرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. أوضح من ذلك حديث ابن عباس لما سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال يتم، من السنة أن يتم. وفي رواية قال سنة نبيكم، فهي دلالة أن من السنة قول الصاحب، من السنة يقصد به هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سنة غيره. فيكون إذا جاءني حديث من صاحب ما أحد يعترض عليه يقول هذا موقوف وهذا قول صاحب، وإن كان قول الصاحب ففيه الاجتهاد يقبل أو لا يقبل. نقول لا، هذا قول الصاحب الذي حكمه حكم الرفع، فنقول هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إيش؟ أقل درجة. نعم، الثالث، كنا نفعل كذا، كانوا يفعلون كذا. الصحابي يقول كنا نفعل كذا، كانوا يفعلون كذا. على قولك أوقف الفعل على من؟ على الصحب، على الصحابة. فهل له حكم الرفع أم لا؟ أيضا هذه فيها قولان، القول الأول أنها لها حكم الرفع بالاتفاق. متى؟ بقيد إذا أضيفه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أضافه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كنا نفعل كذا مرفوع، حكم حكم المرفوع إذا أضاف الإنسان بالاتفاق دون خلاف. أما إذا أطلق يبقى الحالة الأولى أضاف، الحالة الثانية إطلاق. إذا أطلق فبعض العلماء يقولون بأن هذا ليس له حكم الرفع، والصحيح الراجح الذي جرى عليه فعل الشيخين في الصحيحين أنه حكمه حكم الرفع. كنا نفعل كذا، هذه تكون حكمها حكم الرفع. قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذه كنا نفعل ذلك والقرآن ينزل لم ينكر عين، يعني سنة تقريرية، يعني سنة تقريرية. في مثل آخر؟ في أحد يستحضر مثل آخر؟ نعم، كنا نسافر، أحدنا يصوم والآخر يفطر، كما قال في حديث أنس قال ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فهذه دلالة واضحة جدا أنهم كانوا يفعلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى منهم ذلك، منهم الصائم ومنهم المفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب على هذا ولا على هذا، وأقر الاثنين. إيه الثاني؟ قول أسماء، وهي أحسن لفض فوق. قالت ذبحنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس هنا أضافت النبي صلى الله عليه وسلم ذبحنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخيل، يعني أكلوا الخيل. دلالة على إيش؟ على أن هذه سنة تقريرية أن الخيل حلال. الغرض المقصود كنا نفعل أيضا يعتبر من إيش؟ من حكم المرفوع. أربعة، أسباب النزول. إذا قال نزلت الآية في كذا وتكلم باجتهاد فنقول ليس له حكم المرفوع. ضابط المسألة في أسباب النزول أنه يقول هذا الذي كذا، يعني نقول مثلا هذا موقف الذي نزلت عليه آية البقرة أو سورة البقرة، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه في الرمي، قال هذا موقف الذي نزلت عليه سورة البقرة، فإذا رفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكمه حكم المرفوع. خمسة، وهو أهم شيء في هذا الباب، الإخبار بالغيبيات. الإخبار بالغيبيات هذه مسائل مهمة جدا، هو أن يخبر مثلا عن علامات الساعة، ويخبر مثلا عن مسألة سؤال القبر الثواب المترتب على ذلك العقوبة، أو يخبر عما في الجنات من أنهار وحور عين وقصور وجواري. فهذه الإخبارات بالمغيبات لها حالتان، الحالة الأولى أن يكون الراوي لها من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. إيش عبد الله بن سلام مش من بني إسرائيل؟ دققوا. طيب إن كان من بني إسرائيل وأسلم حتى تكون سهل عليك، أو كان يختلط بإيش؟ باليهود. يبقى إذا قال عبد الله بن سلام مثلا، وهو بعض العلماء يعني قال إن عبد الله بن سلام يعني كان يقول ما خلق الله خلقا أكرم عليه من رسول الله من محمد بن عبد الله، فهذا ما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء أجزموا أن هذا لا يكون إلا إلا إيش؟ إلا رفعا. وبعض العلماء قال لا، ممكن يكون من التوراة والإنجيل، وهو طبعا فيه تصديق من الأحاديث والأثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله هو خير الخلق أجمعين. الثاني أن يكون له خلطة بأهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، كعبد الله بن عباس، نعم، أيضا كعب الأحبار. فكل ما جاء عن المغيبات من عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يرفعه لم يقل قال رسول الله، لا نعطيه حكم المرفوع، مع أن الأصل في المغيبات نحكمها بحكم إيش؟ الرفع. لما؟ لأن الصاحب لا يستطيع أن يضرب تخمينا وخرصا ويكذب على الله جل في علاه أو يتقول على الله بغير علم. قد قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فما بالكم بالمغيبات. وأيضا قال الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا، صحيح ولا لا؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم. وأيضا قال الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا الذي نبينه. يبقى إذن الصاحب إذا تكلم بالمغيبات نقول هذا له حكم مرفوع إلا فيما اشترطنا، كما قال ابن مسعود بين السماء والأرض 500 مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، إلى أن قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. من وين أتى ابن مسعود بهذا الكلام؟ لا يمكن أن نقول أنه قال من الشهاد، لا يخرج عن الشهاد، لكن يخرج عن إيش؟ يخرج عن سماع، لابد أن نعطيه حكم السماع، إلا أن يكون ممن كان من بني إسرائيل أو يختلط بني إسرائيل من أهل الكتاب، كالذي يعني عبد الله بن عباس أو عبد الله بن أو كعب الأحبار عبد الله بن عمرو بن العاص. فهؤلاء لا يؤخذ قولهم في المغيبات بحكم المرفوع. لما؟ لأن الاحتمال قد ورد، يعني يحتمل أن يكونوا قد رواه عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب عندنا أصل أصيل في التعامل معهم. إيه هو؟ إيش الأصل الأصيل في التعامل مع أخبار أهل الكتاب؟ لا تصدق ولا تكذب، يعني إيش في النهاية؟ تروى تروى، لا للاستشهاد ولا للاحتجاج لكن للعبرة فقط، تروى ولا تصدق ولا تكذب، لكن لا نستطيع أن نقول هذه لا حكم المرفوع ولا نجعلها حاكمة على مسائل المشكلة، ولا أنها تخبر لنا بمغيبات نؤمن بها ونعتقدها اعتقادا جازما عن ربنا جل في علاه. فهذا الصنف الثاني أو الثالث الذي تكلم عنه المصنف. الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في مسألة المعلق والمعضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، جزاكم الله خير.